هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج دكتور محمد ياسين. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم إلى هذه الحلقة. هات لي حبل يكون متين واربطه في رجله اليمين، هات حصاني وهات لي سيفي وهات لي عدي السفر، والغراب حيكون دليلي هو يكشف لي الأثر. شبعت نصايح، يلا بقى اتفضلي من غير ما ترود. آه يا دماغي. سينيور جولدوني، كومستاي سينيوري؟ جراتسيا بي. نبدأ الحلقة بأوبريت حورية، تأليف عبد الفتاح مصطفى وإخراج محمود السباع، الموسيقى والألحان لحسين جنيد، التمثيل والغناء أحلام إبراهيم حمودة، سيد إسماعيل وأجفان الأمير. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم حورية. حورية أوبريت من تأليف عبد الفتاح مصطفى، لحنها ووضع موسيقاها حسين جنيد وأخرجها محمود السباع. والوردة في وسطها يا قوتها، ده كلام أعجب اتنين. انسى اتنين على ليلتين. مصباح الزمان مولانا الأمير مصباح الزمان. أنا سامع حكايتك ومصدق روايتك والوردة اللي فضلة هحرصها لليلادك وأعرف ليه جننتي بتطل الأيادي. صوت حمامة بتقرب شوية اهي بانت هناك اهي عالورد جاية. هفضل مستخبي لحد ما تبقى جنبي. الورد اعشق جمال عن هواك قفشتك وصبحتي ملك ايديا، حرمية اجمل وردة طلعت اجمل حرمية. فيه عمر حمام كده غنى، لازم ده حمام الجنة. الله يا سلام عالمنظر، من أرهز برجة أخضر وجناح أبيض هزاز، ريشة فضة وريشة ألماس، وجناح أبيض هزاز ريشة فضة وريشة ألماس. أعمل معروف أعتقني، أعتقني الوجه الله، أبعت لك وردك بكرة الورد اللي أنا سرقاه. مش معقول أسيبك مهما تقولي، بكرة ريشة من جناحك تسوى ملك كسرى. ارحمني كثيرا أبكي لك أسيرا، ارحمني كثيرا أبكي لك أسيرا، أصلي مش حمامة ده أنا زيك أميرة. انت يا أميرة لازم جنية، ولا جنية ولا إنسية، أنا جنسية تسمى حرية، مش راح أصدق غير بعناية. شوف رقبتي سرد ومصر قبل ما بان قدامك تحت، لا تقرب ولا تلمسني ولا تسألني ولا تحبسني. أحلف لك سبحانك يا ربي، سبحانك يا ربي، وسلامك لعنيا وقلبي. ده جمالها فوق كل جمال، دي حقيقة ما يطل خيال. ده جمالها فوق كل جمال، دي حقيقة ما يطل خيال. وإزاي أصدق إني في حقيقة مش هتلاقيني بعد دقيقة. قولي لي اسمك كفاية تعرفني حرية. وفين بلادك؟ قولي الوداع يا أمير يا جميل، وبلاش عذاب قلبك. صباح الغزلان شوفوا شوفوا ده الغراب جاي شايل وردتين هما فين؟ الغراب هو الحرامي، هما الوردتين. الغراب شايل جواب يبقى جني مش غراب. اقفشوه امسكوه بالحصى يلا احدفوه، احدفوه احدفوه احدفوه. وقعنا ومسكناه، هاتوا قبل الوردتين هما فين، ليموني فين. الظرف خصوصي للأمير بالجواب والوردتين للأمير حالا حاطين للأمير حالا حاطين. مولاي مسكناه الحرامي وكان غراب جه معاه الوردتين ومعه جواب. فين الجواب فين الجواب فين؟ حبلي يكون متين واربطه في رجله اليمين، هات حصاني وهات لي سيفي وهات لي عدة السفر، والغراب هيكون دليلي هو يكشف لي الأثر. لو عصيت ادي سلاحي مش هخلي لك خبر. وقفت ليه تقصد ايه؟ لو قابلك يا امير يرعبك حجم الكبير يرعبك منظر عيوني والشراب منهم يطير. زي ما اديتك امان انت تديني الامان. شبيك لبيك عبدك بين ايديك وصلني الارض حرية وريني اوان فين هي قدامنا تلات وديان يسكنها ملوك الجان لو عديت من ابوابها هتكون بعدها في امان. أول باب يا أمير وراه وادي الأهوال فيه مردة بتهد جبال وبسون وأفاعل وأطوال روح دق الباب وحسيبك غير المكتوب ما يصيبك. Yes, sir. أمير وراء وادي اللذات، أنغام وقصور وجناين وبنات زي الشربات. روح دق الباب وحسيبك، غير المكتوب ما يصيبك. حسيبك غير المكتوب ما يصيبك. المحاكمة تبتدي،

البيت هو. أظن مفيش داعي أدخل من الباب، هخترق الحيطة دي أبص ألاقي نفسي في أوضته. زمانه المسكين نايم بيشخم. أهو زي ما توقع راقد في السرير بتاعه. الله الله، دي روحه طالعة من جسمه، خرجت من الحيطة، لازم رايحة تصورني. وروحه ما شافتنيش، أما بص لجسمه كده، يا سلام يا سلام، باين عليه القوة والفتوة والشباب. مفيش عاية، مفيش مرض، مفيش علل، أهو ده الجسم اللي يصر صحيح. والله فكرة، طب ما اسكن أنا في الجسم السليم ده مادام فاضي. توكلنا على الله. الله، أما حتة جسم زي جسم الطور تمام. لو كنت اسكن فيه على طول، لكن روح كامل لما ترجع هتلاقي جسمها مشغول، هتعمل ايه؟ تفضل تايهة كده؟ سيبك منه، تبقى روحه تدخل جوه جسم اللي هناك. يا سلام، حاسس براحة عمري ما شعرت بيها قبل كده. النوم لذيذ، وخصوصا لما يكون الجسم سليم خالي من العلل والأمراض. الله يهديك يا اللي قلقت نومي. مين اللي بيخبط؟ افتح الباب، انا كامل. طب استنى ما اشوف الشبشب فين. لازم جاي طالب بجسمه، لكن ده بعد. الحقني هاشم يا اخويا حمود. هاشم مين؟ انا كامل. انا في غرفتك. الحقني. الحقك اعمل لك ايه يعني يا هاشم؟ أنا يعني احنا هنضحك على بعض ولا ايه؟ يلا يا اخويا لهيبنا على جدتي. جدتك؟ جدتك سخنت خلاص. يا هاشم بلاش هزار في الحاجات دي. يا بطني. سلامتك يا حبيبي. حبك برص. اسمع، والله العظيم ان ما بطلتش تيمة للم عليك الجيران واقول لهم ده مجنون فاجن نفسه انا وانا هو. مش كفايه بارد تخلي روحي دايره محتاره طول الليل ما هيش لاقيه جسم تدخل فيه، والاخر ما لاقيش غير اني ادخل في جسمك المضعضع ده. اتفضل يلا اخرج من جسمي، خلينا اخش. ده بعدك. بعدي؟ بعد ازاي؟ فاكرني اقدر استمر في جسمك المهكع ده؟ يا سدرياني بطني يا عالم حمود. معلش رجلي بتترعش مش قادر اقف عليها. معلش استحمل. استحمل ازاي؟ وانا كان ذنب ايه لما تسرق جسمي السليم وتديني جسمك الشرب ما ده؟ ما تتعبش نفسك يا كامل، انا كده مرتاح 24 قراط. مرتاح وانا هاشم؟ انا بعرضك ابوس رجلك. تدفع خلو رجلك ايه؟ خلو ايه يا اخي؟ ده جسمي. الله انت مجنون. انا ما صدقت اتخلصت من الجسم اللي فيه 100 داء وده عايزني ارجع له تاني. وهو ده معقول؟ الله، طب والعمل؟ اعمل زي ما انت عايز، ارفع قضيه، بلغ البوليس، النيابه، الدنيا. بس ابلغهم اقول لهم ايه؟ طب اسمع، انا عندي فكره. انت مش عاجبك جسمي مش كده؟ طبعا. انت عاوز كلام؟ تروح تنام في سريري وافصل روحك عنه. قصدك وبعد كده تروح انت وتخش فيه؟ لا لا لا، انا هتني زي ما انا. الله، طب وانا؟ مش ضروري تخش في جسم حد يا اخي. يعني اموت بقى؟ ما هو مش انت اللي هتموت، المفروض ان انا اللي هموت. لا لا، الكلام ده ما ينفعش. انت حر يا هاشم، اختشي، احنا اخوات. اخوات في كل حاجة الا كده. يا مصارين بتتقطع صدري يا عالم، مش قادر اخد نفسي. اسمع يا كامل، انت عارف سبب بهدلة صحتك ده ايه؟ صحتي انا ولا صحتك انت؟ زي بعضه. سبب بهدلة صحتك دي السجاير والسهر والشرب والفجعنة. ما هو انت السبب ويا ما انا صاحبك. فاحسن طريقة انك تتبع اللي هقولك عليه دلوقتي. تقوم كل يوم الصبح تلعب جمباز قد 10 دقايق. الله الله الله، انت هتقولي المحاضرة اياها؟ طب ما انا حافظها دي،

هنا القاهرة. صديقاتي أصدقائي الساهرات والساهرين إلى جوار راديو البرنامج العام، نختتم سهرتنا بحلقة من برنامج عجبي. يحيى الفخراني عجبي. بطولة خيرية أحمد عجبي. عجبي. تأليف يوسف عوف عجبي. إخراج يوسف حجازي عجبي. جعلوني مخرجا. حبيبي انت متأكد ان الرواية دي هتنجح يا استاذ ماضي؟ يا بابا انا دكتور سيد ماضي اللي بكلمك، سلمني نفسك ومالكش اي دعوة. اصل المرصحية الاخرانية خسرت فيها جامد قوي. تستاهل، عشان رحت جبت مخرجين من برة. علمهم انسى، انا هعوض لك كل خسارتك. يا ريت يا استاذ سيد. بابا انا عندي رواية جديدة تجنن. ايه هي؟ ما تسألنيش. نفسي اعرف بس. مش مهم انت تعرف يا بابا، المهم انا اخرج، وانا دايما بخرج الرواية اللي انا بحس بيها. ده اول درس اتعلمته من السينيور جولدوني. جولدوني؟ ايوه، ما هو ده استاذي لما كنت في السكولة دراماتيكا في ايطاليا، كان يبصلي كده ويقول لي سينيور سيد ماضي وحياة النعمة دي. كان بيحلف على رغيف عيش. ايوه، بس النعمة بتاعتهم بقى بيضة زي الفل. ما فينه بقى. يقول لي وحياة النعمة دي يا سيد، انت خسارة في البلد دي. مصر؟ لا، ايطاليا. على العموم الرواية اللي انت تختارها انا موافق عليها. تعجبني. سيب لي نفسك خالص. ليه؟ لان انا مش مخرج عادي، انا سيد ماضي يا بابا. طبعا طبعا حبيبي. الناس بتيجي المسرح عشان تضحك، والروايه دي كوميدي هلس في هلس، هتفطس الناس من الضحك. عارف اسمها ايه؟ ايه؟ نفسي اتجوز مستثمر. ماشي مع الجو بتاع اليومين دول. شفت انت ضحكت ازاي من العنوان بس. المهم هتطلع امتى دي يا استاذ ماضي؟ اصل المسرح عندي فاضي ومقفول بقاله مده. انسى، انت معاك سيد ماضي يا بابا مخرج ما حصلش. في اسبوع واحد هتكون الافيشات متعلقه في الشوارع، وجهه المسرح منوره، الروايه بتتعرض. نفسي اتجوز مستثمر. والناس ميته من الضحك، والشباك شغال على ودنه، وانت عمال تعبي وتشيل. اشيل ايه؟ زكاية بالفلوس بقى من بقك لباب السنه. انزل. اي دول بيحدفونا بالطوب. اي اقفلوا الستارة، اقفلوا الستارة. خربت بيت، الله يخرب بيتك. انسى، انا اتحدف بالطوب دي اول مرة تحصل في حياتي الفنية. انسى، وانا وشي بقى شوارع. انسى دي الرواية دي. ماما دي احسن رواية نزلت السوق. الجمهور حدفنا بالطوب. الرواية نجحت، الجمهور هو اللي سات. وانا روحت بلاش. انسى الرواية دي خالص. نفسك جوز مستثمر. طبعا، ايه جوز مستثمر دي؟ في رواية يبقى اسمها كده وتنجح؟ انت عاوز تجنني. الرواية دي خلاص نقلبها، رواية جديدة موجودة يا ماما. رواية ايه؟ اقف عوج واتكلم عدل. انزل. بيحدفوا طوب، بيضربوا بغيز. اقفل الستارة. انا اتبهدل بالشكل ده؟ دول حدفونا بكمية من الطوب، ولا الطوب بتاع اطفال الحجارة. اذا استمر سيد ماضي على كده فهتقوم في المسارح ثورة متفرجين الحجارة. ده خرب بيتي مرتين. سلام عليكم. اوكي، وليك عين. تعالالي. انسوا. ننسى ايه؟ الرواية دي استنفذت اغراضها خلاص. يعني نعمل ايه؟ نقلبها، والرواية الجديدة جاهزة اهي. تاني انت ما بتحرمش. انا شخصيا حرمت انتك خلاص. لا، هنشتغل برضو عم بركات، بس برواية ننقيها احنا بقى. ما شاء الله ما شاء الله. عاوزين تجيبوا روايات من بره ولا ايه؟ جبناها خلاص. رواية بتحقق المعادلة الصعبة، فيها الكوميديا اللي بتبسط الناس، وفي نفس الوقت فيها موضوع جد يخلي الناس تفكر وهي بتضحك. اسمها ايه دي؟ تراب في عين الشمس. هي البلد ناقصة تراب. لا، دي اصلها رواية نقدية، والمقصود بالتراب هنا هو الناس المنحرفين اللي منتشرين في المجتمع وبياخدوا خيره، وبيبقوا عاملين زي الغبار المنتشر في الجو، فيحجب ضوء الشمس والدفء بتاعها عن الشرفاء. يا بابا يا بابا، الناس مش عايزة فلسفة. قبل ما نشوف الناس عاوزة ايه نشوف الناس محتاجة ايه. المسرح رسالة. مش انت يا ماما اللي هتعلميني رسالة المسرح؟ انت ناسي ان انا دكتور سيد ماضي دارس في ال... في الاسكولا دراماتيكا. شاطرين. وتلميذ مين؟ ارنستو جولدوني. برافو برافو من ذكرين. بس يكون في علمك بقى انا والاستاذ عوضين استقرنا على الرواية دي خلاص، وهي دي اللي هنمثلها. ومدام بطل وبطلة الفرقة عجباهم الرواية يبقى دي اللي حنتجها انا. دي احسن رواية نزلت السوق. انت قريتها؟ لا يا ماما انا ما بقراش خالص، القراية بتخسر معلومات. امال حكمت منين بانها كويسة؟ تلميذ جولدوني يحكم على الرواية من اسمها. يا سلام يا سلام، تراب في عين الشمس، جميلة. انا موافق اخرجها خلاص. على خيرة الله. ايوة ايوة، بس عايز تراب كتير بقى، عاوز املى المسرح كله تراب. طبعا مش تراب في عين الشمس، على العموم التراب مفيش ارخص منه. ايوة بس في حاجة هتكلفك شوية. اطلب. عاوز شمس. ايه؟ لا يا ماما لا لا لا، مش كده خالص. كل جملة في المشهد ده بتقولها البطلة وهي فرحانة بتضحك. بتضحك؟ تضحك ازاي وابوها لسه ميت؟ انا محدش يناقشني يا ماما، انا عاوزها كده تبقى لازم تتقال كده. يعني ايه؟ ما اقولش رأيي؟ محدش يقول حاجة وانا موجود، انا عارف انا بعمل ايه يا ماما. خوخة خوخة خوخة. زعلتها يا استاذ. تتفلق. هتزرجن. هغيرها يا بابا، دي بطلة الفرقة. واي حد تاني هيزرجن هغيره يا بابا. لازم تعرف انه بيعمل كده مخصوص عشان يطفشنا احنا الاتنين باي شكل. ليه؟ عشان ما يعملش الرواية اللي احنا جبناها دي ويجيب بطلين تانيين يعمل بيهم روايته اياها. اقف عاوج وتكلم عدل. ابن الايه؟ شفتي بقى؟ بس ده بقى مستفز قوي. يا بابا انا سيد ماضي اسكولا دراماتيكا سينيور جولدوني. لعلمك بقى انا عرفت انه كذاب، لا راح الاسكولا دراماتيكا ولا عمره شاف جولدوني. بتتكلم جد؟ فانا انتهزت فرصة البروفة بتاعت النهاردة وقلت ناخد كوباية شاي كلنا مع بعض عشان ما تبقاش في حاجة في النفوس. ولا ايه يا مدام خوخة؟ انا شخصيا مفيش حاجة من ناحيتي خلاص، وحكمل الرواية بدليل ان انا جيت البروفة اهو. والاستاذ ساي؟ فكرتوني بأيام سكولا دراماتيكا. مرة زعلت مع زميلة ليا هناك أم جولدوني عشان يصالحنا، خدني أنا وهي في رحلة صيد سمك في الجندول. يا سلام. أي والله، بس المفاجأة بقى إن الزميلة دي طلعت بنته ماريزا، وأنا ما كنتش أعرف. بنته؟ أيوة، كان عاوز يجوزها لي. وبعدين؟ قلت لها انسي يا ماما، أنا مش فاضيلك، في مصريين غيري جايين مش باطف عد فيهم. أنا أسمع إن في مصريين راحوا هناك وخدوا الدكتوراه بتاعتهم من عند جولدوني، عندك فكرة هم مين؟ هم بيقولوا في منهم دكتور شافعي ودكتورة سميرة ودكتور عياد. ده كلهم واخدين مراكز كويسة في وزارة الثقافة دلوقتي. إلا أنا، ظلم. على العموم أنا ناوي أسافر إيطاليا قريب قوي عشان أنا بشعر بكياني هناك. جايلك جايلك يا جولدوني. وليه تتعب نفسك وتروح له؟ ما هو بنفسه جاي لحد هنا. جولدوني؟ أيوه، وموجود في مصر حاليا بدعوة من وزارة الثقافة. إيه؟ مش غريبة إنه ما اتصلش بيك؟ طبعا غريبة، هو أنا هفوتها له؟ وطلب إنه يتفرج على بروفة مسرحية مصرية، وبالصدفة مفيش فرقة بتعمل بروفات حاليا غير فرقتنا. طيب البروفة انتهت يا جماعة، كله فركش، بكرة كمان مفيش بروفة، على إذنكم يلا. استنى، ده احنا دعينا جولدوني من وراك علشان يحضر البروفة بتاعتنا كمان. حبينا نعملها لك مفاجأة. وانا ارفض ان حد غريب يخش البروفة بتاعتي. بس جولدوني مش غريب. بطني. مالك؟ مغص مفاجأة. سيد حاول انه يتملص ويهرب بشتى الطرق، مفيش فايدة. امرضك اخيرا وهو في حالة يرسى لها. سيداتي سادتي، يسرني أن أقدم إليكم سينيور أرنستو جولدوني. جراتسي جراتسي. وتصاحبه في جولتي هذه وتقوم أيضا بالترجمة الفورية الآنسة حفيظة من مكتب الملحق الثقافي بالسفارة الإيطالية بالقاهرة. متشكرة أوي، أنا بإذن الله حكون همزة الوصل بينكم وبينه. أستاذ سيد. أيوة يا خوخة. ما تقول له حاجة. هاي سينيور، كومستاي بيني جراتسي، يعني متشكر بالطلياني. باين عليه مش فاكرك. ما هو اصلا تلمزته كتير، افتكر مين ولا مين بقى. ما تسألوا على بنته ماريزا. لا ما يصحش كده قدام الناس الغرب. لو سمحتوا، السنيور جولدوني نفسه يخش يتفرج على الكواليس وحجرات الممثلين. استاذ سيد، انت اللي لازم تروح معاه. ليه؟ لا، عشان تفكروا بنفسك بالمرة. طيب اتفضل يا سينيور. بول فافوري. اتفضل يا خواجة. جراتسي. خش، ده انت هتوديني في 60 داهية. باين عليك انت الوحيد فيهم اللي بتعرف طلياني يا استاذ. الله، ده نطق عربي. استر علي اعمل معروف، انا اصلي ما اعرفش طلياني خالص. ايه ده، جولدوني ما اعرفش طلياني؟ جولدوني مين الله يعزك؟ انا اسمي متولي، انا كوفير تحت بيت الفنانة خوخة. خوخة؟ ايوه، قصدتنا اعمل لها خدمة، قالت لي انت شكلك كده يد طلياني، تعالى اعمل قدامهم انك واحد اسمه جولدوني، وكل اللي عليك انك كل شوية تقول لهم جراتسي والفافوري وبس. قمت برشمتهم على كم القميص اهو. غريبة. طب والمترجمة اللي من السفارة دي؟ مترجمة ايه؟ دي البت حافظة بتاعت البتيكير اللي في المحل، متخصصة في القلو بقى كده. بلاش تفضحنا الله يخليك. ده انت بتنتحل شخصية واحد تاني، ده هسلمك للبوليس. لا، راسك ابوسه اهو. ايه ده، شعرك طول، يبقى تعالى اصولك على حسابي. طب اسمع، انت مستعد تسمع اللي قاله لك وتنفذه بالحرف الواحد؟ شرابة خرج من ايدك دي لايدك دي يا بيه. شفت منظر سيد كان عامل ازاي وهو رايح مع متولي على الكواليس؟ كان وشه اصفر وبيجر رجليه جر. عشان يحرم بقى. مدام خوخة، انا عايز امشي بقى. تمشي فين؟ لسه القعده هتبتدي. ما انا خلاص قلت الكلمتين اللي انت عاوزاهم، واصلي لازم اروح عشان اطبخ لجوزي والعيال. بنت حفيظه، نعم، اقعدي وانا هزود لكم الفلوس، هدفع لكم دبل الاتفاق. يبقى اقعد. وعيالي. انا مش مخلفه. وجوزي. ولا متجوزه. خلوا بالكم، دول جايين اهم. منور يا سينيور. جراسي. غريبه، ده بيضحك معاه وماشي ايده في ايده. خلاص يا جماعه افتكرني، مش كده يا سينيور جولدوني؟ سي سينيور مابي. مش ممكن. مش ممكن ليه؟ قولي على الملأ كده، جولدوني ولا مش جولدوني؟ جولدوني. اتفضل معايا على الترابيزه دي. ما كفايه، انا عايز اروح بقى. امشي معايا لسلمك للبوليس. حاضر يا بيه. بقول ايه يا استاذ، خف عن المسيو جولدوني شويه عشان عايز يرتاح بقى. جولدوني مين ده؟ ملوش لزوم يا حفيظه. اسكت انت يا متولي، اصل مدام خوخه زودتنا، فنمشي بقى قبل ما تفضحنا، ما انا عارفاك خيبه. بقول لك مش جاي منه. ايش فاهمك انت؟ وحضرتك بقى بتعرفي ايطالياني؟ لب لب. سافرت ايطاليا؟ مولوده هناك. وبالك قد ايه بتشتغلي مع الملحق الثقافي؟ 7 سنين. طب افرض بقى واحد عنده كله في رجله، يعمل ايه؟ ينقع رجله الاول في ميه سخنه لحد ما الجلد يطرى، والاحسن يجي لي المحل وانا اشيله له في ثانيه واحده. حفيظه. ايه اللي انا قلته ده؟ الامور انكشفت كلها، واعترف سيد ماضي انه ما خدش دكتوراه ولا عمره راح ايطاليا. في الوقت ده كانت وزارة الثقافة خدت خبر ان سينيور جولدوني موجود في المسرح، فبعتت مندوب صمم انه ياخدهم كلهم على الاستقبال اللي عاملاه الوزارة لجولدوني. انا كان مالي ومالي الشبكة دي. امسكوا نفسكم وما تفضحوناش. انا خايفة قوي يا مدام. تلامذة جولدون الحقيقي زمانهم جايين، هيكتشفوا ان ده مزيف. انا عاوز ازوغ. ما تحاولش، احنا اتزنقنا خلاص. بصي الدكتور شافعي وصل اهو. اهو ده اللي هيفضح متولي واروح انا في داهية. مساء الخير. الله، سينيور جولدوني. كومستاي سينيوري؟ جراتسي يا بيه. ده اتخان بفيه. طبعا يا جماعة، ما هوش فاكرني، ده شيء بقاله مدة، من ايام الاسكولا دراماتيكا. ولا عمرك عتبتها يا كذاب. الدكتور عياد جاي اهو. اهو ده بقى اللي واخد الدكتوراه من هناك فعلا. سينيور جولدوني. يخيب عقلك، رخر طلع في شنك. ده يظهر كلهم في شنك. ما تدينا حقنا بقى يا مدام. عرفتوا اخر خبر يا جماعه؟ ايه، احنا كنا بعتنا تيليكس للسنيور ارنستو جولدوني في ايطاليا ندعوه لمهرجان المسرح السنه دي. قام رد علينا بتيليكس لسه واصل دلوقتي، قال فيه انه هيوصل نص الشهر الجاي. ايه، امال يبقى مين ده؟ انا في عرض النبي. انا عاوز اروح. عجبي.